سيقول الذين أشركوا: لو أراد الله ألا نشرك نحن وآباؤنا وألا نحرم شيئا من دونه ما فعلنا ذلك. ورد الله عليهم ببيان أن هذه الشبهة قد أثارها الكفار من قبلهم، وكذبوا بها دعوة رسلهم، واستمروا على ذلك حتى نزل بهم عذاب الله. قل لهم أيها الرسول: هل عندكم فيما حرمتم من الأنعام والزرع وفيما زعمتم من أن الله قد شاء لكم الكفر ورضيه منكم وأحبه لكم من علم صحيح فتظهروه لنا؟ إن تتبعون في أمور هذا الدين إلا مجرد الظن، وإن أنتم إلا تكذبون.